الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة البقرة، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ذكرت في الدرس الماضي أن الفساد إخراج الشيء عن أصل تركيبه، عن أصل طبيعته، عن أصل جبلته. فالمنافق يجهد في الإفساد بأوسع معاني هذه الكلمة: إفساد البيئة، إفساد العلاقات، إفساد النفوس، إفساد الأسرة، إفساد التجارة، إفساد الصناعة، إفساد الزراعة، إفساد العلاقات، إفساد الفتاة، إفساد الشاب، إفساد الجيل، إفساد الماء، إفساد الهواء، إفساد ما يطبع، إفساد ما ينشر، إفساد ما يبث. الفساد جزء أساسي من سلوك المنافق، لأن شهوته تروى مع الفساد، ومصلحته تتحقق مع الفساد، ونهمه الشديد إلى النزوات التي أودعت في جسمه، والتي يصرفها بخلاف ما أمر الله عز وجل. الفساد يحقق له ذلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الآن هذا المنافق دقق في حياته الخاصة. لو أن عنده آلة غالية الثمن، عظيمة النفع، كثيرة الربح، وتعطلت، يلجأ إلى من؟ هذا المنافق، هذا المتفلت، هذا الذي يرد منهج الله، هذا الذي يبحث عن منهج أرضي، هذا الذي يرفض طاعة الله عز وجل. لو أن آلة يملكها عظيمة النفع، غالية الثمن، شديدة التعقيد، أصابها عطب، إلى أين يلجأ؟ يلجأ إلى الخبير، يلجأ إلى الشركة، أو إلى وكلائها، أو إلى تعليمات الصانع، النشرة التي ترفق مع الآلة. هو في مصالحه الدنيوية يعتمد على الخبير، يلجأ إلى الخبير. مركب في أعماقه أنه لا يجوز أن نتصرف بهذه الآلة إلا وفق تعليمات الصانع. فلماذا تلجأ أيها المنافق في حل مشكلاتك إلى منهج غير منهج الله، إلى منهج لا يتعلق بالخالق، يتعلق بالمخلوق؟ لماذا تستشر من ليس خبيرا في حقيقة الإنسان؟ قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: واتبع سبيل من أناب إلي. فالمنافق متناقض في أموره الدنيوية، يلجأ إلى الخبير، أما في أموره الأخروية يلجأ إلى منهج غير منهج الله. لذلك كان الفساد، يعني الله صمم المرأة لتكون أما زوجة أو أما أو أختا أو بنتا. زوجة، أم، بنت، أخت. أرادها المنافق بصفة أخرى، أراد أن يستمتع بها من دون أن يتحمل تبعات هذا اللقاء. هو الزواج تبعة، مسؤولية. هو أراد المتعة ولم يتحمل التبعة فزنى. لما زنى أفسد هذه الفتاة بلا زوج بلا أولاد بلا أقارب، ما دام فيها رمق تأكل بثدييها إن صح التعبير. فإذا زوت مع محاسنها أصبحت ملقاة في الطريق. ألم يفسدها؟ انظر إلى امرأة ساقطة ترى بعينها امرأة مؤمنة مع زوجها وأولادها، تذوب كالشمعة تمنيا أن تكون كهذه المرأة الشريفة. من الذي أفسدها؟ المنافق. أفسد فتاة، أفسد شابا دله على الانحراف، أفسد عقلا أودع فيه الشبهات، أفسد علاقة باعد بين الزوجين، أفسد علاقة باعد بين الشريكين. يعني الكلمة الجامعة المانعة للمنحرفين للشاردين للعصاة كلمة الفساد. العلاقة فاسدة، الأمور فاسدة. كلما أخرجنا الشيء عن قواعده، عن أصل بنائه، عن خصائصه، عن وصفه الطبيعي، أفسدناه. والشيء الفاسد لا يصلحه إلا الخبير، إلا العليم، إلا الحكيم. فهؤلاء المنافقون يعملون ليلا نهارا لإفساد كل شيء. أحيانا يصنع مادة فاسدة يبيعها ولا يعبأ، لولا المراقبة الشديدة لأكل الناس سموما، لكن في مراقبة شديدة. يعني طواعية لا يصلح إلا بالقهر. فلباع بضاعة فاسدة، لباع دواء فاسدا، لابتز أموال الناس. فاسد لأنه هدفه المال، والمال بأي شكل وبأي طريق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كم حرفة مبنية على معصية، مبنية على مخالفة منهج الله، كم حرفة؟ مئات الحرف. هذه المقاصف وما فيها من موبقات ومن خمور ومن يعني تبذل، هذا مبني على معصية. فلذلك موضوع الفساد موضوع طويل جدا. إن أنت حينما تفسد الماء فهذا من صفات المنافق، يعني لا يعبأ. تفسد الهواء، تفسد البيئة، تفسد المزروعات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة، أن تفسد دين الإنسان، أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، أن تعلقه بشفاعة ساذجة. يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أن تعلقه بحديث موضوع، أن تعلقه بحديث ضعيف، أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله، أن تأتيه بقصص لا أصل لها في الدين، أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام. لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط، كلامه، منطلقاته، أهدافه، اعتماداته، أدلته كلها غلط، ليست إسلامية، ليست دينية، ليست مشروعة. يعني يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا تعليق ومن هذا حكمة ومن هذا مقياس وبلا ضوابط. المؤمن واضح، واضح وضوح الشمس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركب رأسه ويصم أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح. قالوا إنما نحن مصلحون. مصلح بنظره، يعني كسب المال هو الصلاح عنده. فإذا كان كسب المال أساسه إفساد العلاقات، يعني دخله قليل بأجر بيته تأجير لا يرضي الله، لكن الليلة 10,000 من الليلة 20,000، أفخر فندق 5,000، معنى في مشكلة بالبيت، مو قضية نوم من السعر. تعرف أنت، أنا ما دخلني، أنا بدي أربح. فلذلك قضية الفساد قضية واسعة جدا. فحركاته، سكناته، حتى لو زار شقيقته بكلمة شيطانية لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يفسد علاقة أخته بزوجها بتعليقات غير صحيحة، بنظرة، بنقد مر حاد. فيا أيها الإخوة، حركة المنافق حركة فساد، حركة إيقاع بين الناس، حركة تقطيع علاقات، حركة قطع ما أمر الله به أن يوصل، حركة تغيير معالم الشيء. الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز، قال: يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الأمور كلها معوجة غير صحيحة. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح، يصلحون إذا فسد الناس. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس. يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن، الإصلاح، التوفيق، التقريب، الجمع، النصيحة، الرحمة، الإنصاف، العدل. إن سألتني عن صفة أساسية في حياة المنافق، الإفساد. أبدا. طبعا تحت غطاء أنه نحن فرضا ببعض البلاد المجاورة نعمل نادي قمار مكلف 50-60 مليون، بلك بدر دخل كبير علينا. الإله هو المال، فأي شيء بيجلب المال صار بذهنه إصلاح. مصلحة مبنية على المعصية، بلك هي رايجة هلأ يا أخي، يعني بيبدل مصلحته فورا إلى مصلحة أو إلى حرفة أساسها الإفساد، إفساد الشباب، بلك هي أربح. العمل مو عبادة بتلبسها كمان، بتكون حرفته كلها غلط، كلها فساد، بيعد العمل عبادة. فقضية الفساد يعني صفة جامعة مانعة للمنافق، حتى في بيته، حتى في تبذله في البيت، حتى في إلقاء نظراته، نظراته خبيثة، ثيابه بعيدة عن الحشمة. امرأة كانت أو رجلا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يرى الصلاح بكسب المال، يرى الصلاح بتحقيق المتع. فبيقول لك أنا بستخدم فتيات، أكثر إيناسا وأقل مؤونة وأكثر طواعية وأحفظ سرا، عنده ميزات. والناحية الثانية يغفلها. هذا الشاب الذي ينتظر عمل ليتزوج صار الطريق مسدود أمامه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا لا يشعر، هو في أعماقه يشعر أنه فاسد، ولكن لا يشعر أن هذا العمل له آثار قد لا تخطر في باله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني فرضا من باب الجدل، لو أن إنسان أفسد فتاة يشعر أنه أفسدها وأخرجها عن طبيعتها وعن قوامها الذي أراده الله لها. هي زوجة طاهرة تنجب أولاد، فلذة أكبادها، فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الانحراف. ماشي. هو لا يشعر أنه بعد 100 عام قد يأتي من نسلها 100,000، 100,000 فتاة فاسدة كلها في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى. هذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لارتعدت فرائصه، كل هذا محاسب عليه. الإنسان أحيانا يسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى هذا الذي اخترع البارود نوبل شعر بجريمته بعد أن اخترع البارود، فرفض كل أمواله كجائزة سنوية لمن يقدم أعظم بحث يعود على الإنسانية بالخير. نعم. فلذلك أيها الإخوة، الحديث عن الفساد حديث طويل، يعني الهدف أن تفسد من أجل أن تربح. طبعا الإفساد من أجل أن تربح المال أو أن تنغمس في الشهوة، يعني يا في ربح مال والمال مادة الشهوات، أو في تحقيق لذة دنيا، لذة دنيا سفلى، فإما أن يتمتع وإما أن يكسب المال، ومن أجل هذين الهدفين يفعل كل شيء ويفسد كل شيء ويحرف كل شيء ويزور كل شيء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يركبون رؤوسهم يتعنتون. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هيك مثل مشهور بأوروبا وأمريكا، أنه شاب رأى فتاة فأعجبته فاستشار أباه، قال له: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. ثم رأى فتاة أخرى فاستشار والده، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. ثم أعجبته فتاة ثالثة فاستشار أباه فقال له القول السابق، فضجر حدث أمه قالت: يا بني خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هي الحياة، هكذا الحياة. أيام بيأتي خبير يقيم سنتين يدعي أصدقائه لحفل بمناسبة أنه رزق مولودا، فلا سنتين مقيم هنا ما بهم، بس إجا مولود من زوجته. هكذا الحياة، حياة فوضى. أطول زواج سنتين يستمر بعالم الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. يعني أنا ذكرت لكم أحد أخواننا الكرام كان مسافر في بلد بعيد أمريكا ورجع، فحدثنا في شركة كمبيوتر من أرقى الشركات في أمريكا، زفت إلى عمالها بشرى، إلى موظفيها، أن من كان له شريك مثلي، شريك جنسي، أو موظفة لها شريكة جنسية، يعد هذان الكيانان كيان أسرة ويستحقان الشريكان الأولان والأخريان، يستحقان التعويضات والإجازات والمكافآت كما لو أنشأ أسرة. الكيانات الشاذة المنحرفة تعد الآن كيانات صحيحة. هذا هو الفساد. أجري برنامج في بعض الولايات عن الزنا، فجاء هواتف، ملخص هذه الهواتف أن ثلث حالات الزنا زنا محارم، زنا محارم، وهذه ظاهرة خطيرة جدا. هذا هو الفساد، فساد علاقات، إباحية، اختلاط أنساب. يعني قد يأخذ الطبيب غير المنضبط حوينات من رجل يعطيها لامرأة أخرى تنجب وتسعد بهذا الابن وليس من زوجها، من زوج آخر. اختلاط أنساب، علاقات إباحية، هذا هو العالم الغربي اليوم. يعني في بيقولوا ألغي الرقيق، الآن في رقيق أبيض. هناك بحوث لا تصدق، شركات عملاقة بالعالم تشتري الفتيات والصغار من شرق آسيا وتبيع هذا لأشنع الأعمال وأخف الأعمال في بلاد الغرب الغنية. هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الحديث عن الفساد طويل كثير. يعني الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر، بكل مكان في فساد، تركب طائرة في فساد. يعني كلما كانت هذه التي تقدم الخدمات أكثر تفلتا كانت الشركة أكثر رواجا. تقدم المشروبات في الجو مثلا، في البر، في البحر، في الفنادق. ما معنى فندق الآن بالمفهوم العصري؟ صار في مصطلح جديد اسمه السياحة الجنسية، مصطلح جديد صار، يسافر من أجل الجنس. أليس هذا فسادا؟ بارت سوق الزواج وراجت سوق الفساد، وهذا مما يرضي المنافقين. ظهر الفساد في البر والبحر. لذلك دعم الأسرة إيمان وتحطيم الأسرة نفاق. أي إجراء يدعم الأسرة ويقويها إنها اللبنة الأولى في المجتمع، وأي إجراء يضعفها يزلزلها يفككها هذا عمل من أعمال المنافقين. وهذا هو الفساد، والحديث عن الفساد حديث طويل جدا. يعني كم من بيت تهدم بفعل الفساد، كم من علاقة تحطمت بفعل الفساد، كم من مال أهدر بفعل الفساد، كم من ضياع مخرب بفعل الفساد. والفهم كفاية، يعني الإنسان بيتعلم حرف والتكرار ألف. ألا إنهم هم المفسدون، ربنا عز وجل يقرر وكلامه هو الحق، هم المفسدون، ولكن لا يشعرون النتائج الخطيرة المترتبة على فسادهم هذا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يعني أروع ما في المؤمن عدم التناقض. هنا في تناقض، كيف تناقض؟ هم يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الذين آمنوا إنهم مؤمنون. طيب، فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذا كنتم تعدون الإيمان سفاهة فلماذا تخادعون المؤمنين بأنكم مؤمنون؟ فلماذا؟ ولكنه مركب في أعماق الإنسان أن الإيمان هو الصح وأن الكفر هو الخطأ الكبير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. بالمناسبة، من هو السفيه؟ هو الذي يضيع النفيس ويأخذ الخسيس، يضيع النفيس ويأخذ الخسيس. فإذا إنسان فرضا أتلف ماله أو أنفق ماله إنفاق غير معقول نسميه سفيها، والسفيه يحجر عليه. طيب أيهما أثمن؟ والآن كلام دقيق، من هو السفيه الحقيقي؟ أنت الآن إذا رأيت إنسان يمسك 100,000 ليرة عدها أمامك ثم جاء بعود ثقاب فأحرقها أمامك ثم ألقى الرماد في سلة المهملات، كم تعتقد أنه مجنون أو أنه سفيه؟ بالمئة مئة. مثل هذا الإنسان الذي يحرق 100,000 يحجر على تصرفاته لأنه سفيه. طيب الإنسان أحياناً يكون في عنده مرض، وهناك عملية معقدة جداً باهظة التكاليف تجرى في بلد بعيد، كلفة هذه العملية ثمن بيته، لا يتردد أبداً يبيع بيته ليجري عملية يتوهم أنها تمد له بعمره بضع سنوات. لماذا فعل هذا؟ لأنه مركب في أعماقه أن الوقت أثمن من المال، ضحى بالمال من أجل الوقت. جيد، الإنسان إذا أتلف أمامك 100,000 تعده سفيها، فإذا ضيع الوقت أمامك ألا يعد أشد سفاهة؟ بالتأكيد، يعني أخطر شيء أن تمضي سهرة للساعة واحدة بإيش؟ بمتابعة مسلسل؟ شيء سخيف. بمتابعة قصة فارغة؟ بمتابعة حديث فارغ؟ بلعب النرد؟ هذا الذي يقتل وقته. أنت وقت، أنت بضعة أيام فقط، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أثمن شيء تملكه هو الوقت، طبعا أثمن من المال بما لا يقدر. الإنسان لما تنتهي حياته ماذا يفعل بالمال؟ خليته 1,000,000,000 انتهت حياته. الوقت هو وعاء كل شيء، فإذا ألغي هذا الوعاء انتهى كل شيء. فالوقت أثمن من المال، مركب في أعماق كل منا. فالذي يتلف ماله يعد سفيها، والذي يضيع وقته يعد أشد سفاهة. نعم. ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ولعلهم يتوهمون أن الفقراء هم السفهاء. إن هنا السفهاء في رأيهم تعني أنهم فقراء، مقاييسهم مادية محضة، يقدرون الإنسان بحجم ماله، بنوع بيته، بمساحة بيته، بموقع بيته، بنوع مركبته، بالرقم الذي على خلف المركبة. أي رقم؟ في 600، في 500، في فحجم الإنسان بحجم متاعه، وقيمة الإنسان في آخر الزمان بقيمة متاعه فقط، لا بإيمانه ولا بأخلاقه. يعني كان الأحناف ابن قيس إذا غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، مع أنه كان قصير القامة، أثمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، ضيق المنكبين، ومع ذلك كان إذا غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. فالإنسان قيمته بإيمانه وأخلاقه وعمله. ألا إنهم هم السفهاء. إنسان غاص في البحر وتجشم المشاق ورأى اللآلئ أمامه تركها وأخذ الأصداف، ألا يعد سفيها؟ سفيه هذا الذي يأتي إلى الدنيا ويخرج منها وما فعل شيئا إلا أنه أكل وشرب ونام واستمتع كالبهائم، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، كأنهم حمر مستنفرة. هذه صفات المنافقين في القرآن الكريم. ألا إنهم هم السفهاء. يعني إنسان ذهب لبلد غربي يجيب دكتوراه، وموعود أن يعود إلى بلده بأعلى منصب، بأجمل بيت، بكل الميزات، فنسي مهمته الأساسية وتسكع في الطرقات واندس في الملاهي وعلب الليل هناك حتى أصبح متسولا، ألا يعد هذا سفيها؟ مهيأ له أن يكون في أعلى منصب وفي أعلى درجة وفي أعلى ميزة، ترك كل هؤلاء وانصرف إلى سفاسف الأمور. نعم، قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة أصحابه مع أصحابه رأوا مجنونا، فقال من هذا؟ سؤال العارف. قالوا هو مجنون. قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله، هذا الذي يعصي الله ولا يعبأ بالموت ولا يعبأ بما بعد الموت ولا بالحساب ولا بالبرزخ ولا بالجنة ولا بالنار، يعيش لحظته، يعيش لذته، يقتنص المال بأي طريق بأي أسلوب، هذا سفيه، هذا أحمق. لذلك يعد المنحرف أحمقا، الإمام الغزالي قال: يا نفس، لو أن طبيبا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكثرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك. فكل إنسان يعصي الله مدموغ بالجهل وبالكفر. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. دقيق. وإذا خلوا إلى شياطينهم، لقوا في الطريق، في مكان عام، في مسجد تحت ضوء الشمس، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. يعني إنسان أحيانا بيكون جالس في بيته مع زوجته، يطرق الباب، يفتح الباب بهدوء وبراحة وبشكل طبيعي وبشكل عفوي، فإذا أخو زوجته: أهلا وسهلا، تفضل. يجلس يتحدثون، تقدم له ضيافة، شيء طبيعي جدا، شيء مشروع، لأن هذه زوجته. كان عليه الصلاة والسلام معتكفا، جاءته امرأته بطعام، فلما أرادت أن تعود رافقها عليه الصلاة والسلام. مر صحابيان فاستحيا من رسول الله فأسرعا، قال: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. قالوا: يا رسول الله، يعني ما هذا الكلام؟ أفيك نشك؟ قال: لئلا يدخل الشيطان بينكم. على بيضاء نقية، تلاقي عرس، سيارات وأبواق السيارات، شيء علني مكشوف. الإنسان بيتزوج تحمل زوجته، يفرحون ويهيئون وتنجب هذه الزوجة، تقام الأفراح، تقدم الهدايا، شيء مكشوف واضح. أما لو أن إنسان يجلس مع زوجة صديقه دون علم صديقه في خلوة في بيته، طرق الباب فذهب ليفتح فإذا صديقه، يضطرب، ماذا يفعل؟ يطفئ الأنوار. قال له: مين؟ في صوت. طيب أين؟ هل هناك باب آخر يرسلها من الباب الآخر؟ ما في باب آخر. أين يخبئها؟ ماذا يقول لزوجها؟ كل هذا الاضطراب، كل هذا الخوف، كل هذا الارتباك، أنه شيء محرم. قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم. شوف، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لقاء في مكان عام، في مسجد، في الطريق، في مجتمع، في مدرسة، في مستشفى، المؤمنون حياتهم واضحة جدا، ما في عندهم شيء يستحيون به، ما في عندهم جلوة وخلوة، علانيتهم كسريرتهم، جلوتهم كخلوتهم، خلوتهم كجلوتهم، أمور واضحة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أما الباطل يحتاج إلى خلوة. ممكن إنسان يغش الحليب أمام الشاري؟ مستحيل. يتم الغش في خلوة، في غرفة ثانية، في مكان مظلم. كل شيء منحرف يحتاج إلى خلوة، أما كل شيء صح لا يحتاج إلى خلوة. تفعله على مرأى الناس جميعا، تفعله وأنت مطمئن. الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. كل شيء تستحي به فهو باطل، وكل شيء لا تستحي به فهو حق. لذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. مع الشياطين في خلوة، في سر، أبواب موصدة، كلام بصوت خفيض، شيء يعني غير معقول. حياة المؤمن واضحة، حياة المؤمن معروضة على الملأ، حياته في رابعة النهار تحت ضوء الشمس، الحق لا يخشى البحث، لا يستحيا به، لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ فيه ولا أن تضخمه ولا أن تقلل من خصومه. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أما الأعمال المنحرفة، الخيانات، المؤامرات، هذا كله يحتاج إلى خلوة وإلى همس وإلى غمز وإلى لمز وإلى مراقبة الطريق. كهذا الزوج الذي يجلس مع زوجة صديقه في خلوة محرمة، يفاجئه زوجها، أين يضعها؟ أين يخبئها؟ من أي باب يدفعها؟ فإذا أراد أن يدفعها يراقب هل في الطريق أحد؟ ما لما هذا الاضطراب؟ لما هذا الخوف؟ لما هذا الوجل؟ لما هذه الاحتياطات؟ لأنه العمل غير صحيح، غير مشروع. يعني أحيانا إنسان يمشي مع زوجته هادئ البال، أما لو أن شابا يمشي مع فتاة وسمعت همسا ترتعد فرائصها، لعله أبوها، لعله أخوها، هكذا. فالعمل المشروع لا يستحيا به، لا تضطرب معه أبدا، لا تخاف أبدا. أما العمل غير المشروع، مرة كنت في فندق جاء شخص مع فتاة، قال له مين هي؟ قال له معي، قال له يعني مين هي؟ وين دفع العائلة؟ يعني ما شفت إنسان بحالة ذل كهذا الذل. مين هي؟ قال له زوجتك؟ قال له معي، شو معك يعني؟ وين دفع العائلة؟ طردوا طبعا. أما اللي معه زوجته صبر، ما في مشكلة. طبعا هي أمثلة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هي المنافق، شخصية مزدوجة، كأنه معه انفصام شخصية مع المؤمنين، معنا ممثل. من هو الممثل؟ قد يكون أفتح إنسان يمثل دور صحابي، أحيانا طهر وهدوء ووقار وحوقلة وبسملة لا إله إلا الله، تمثيل كله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. شوف دقيق، أول آية ألا إنهم هم المفسدون، ثاني آية ألا إنهم هم السفهاء، ثالث آية الله يستهزئ بهم. كلام خالق الكون، يعني كلام قطعي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضية منتهية. فالإنسان من هو الشقي؟ الذي وصمه الله بأنه فاسق، وصمه الله بأنه سفيه، وصمه الله بأنه مفسد. لذلك أيها الإخوة، يعني أحد علماء الحديث علم تلميذا له الأحاديث الموضوعة أولا كي يحذرها، وهذا الوصف الدقيق، هؤلاء هم المنافقون. أولا مفسدون، ثانيا سفهاء، ثالثا عندهم ازدواج شخصية. لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله عز وجل يرفع قدر الإنسان وأحيانا يفضحه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وفي الحديث الصحيح ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. فالعبرة بالنهاية، العبرة بالعاقبة، العبرة لمن يضحك أخيرا. الله يستهزئ بهم. دقق ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه سنة الله في خلقه، أنت إنسان مخير ولا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، ولا بد من أن يسمح لك أن تصل إلى نهاية الطريق، إلى هنا، إلى هنا حدود الفساد، إلى هنا حدود الانحراف، لا بد من أن يرخي لك الحبل. لذلك حينما ترى الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، في قصد، إذا في نعم، في قوة، في مال، في وسامة، في انحراف، في كفر، هذا الإنسان يحتاج إلى ضربة واحدة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا خالدون. فالإنسان لما ربنا عز وجل يعالجه بالتدريج هذه نعمة عظمى، لما يتابعه يحاسبه على ذنوبه ذنبا ذنبا خطيئة خطيئة هذه نعمة كبرى. ولما الأخ الكريم المؤمن يغلط فيأتي العقاب فورا هذه نعمة ما بعدها نعمة، أي أن الله سبحانه وتعالى يتابعك ويربيك. أما حينما يتابع الإنسان كل المعاصي والانحرافات والله عز وجل لا يعالجه، هي علامة خطيرة جدا أنه سوف يقسم قسما، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمد له، يرخى له الحبل. لكن دقق، في أي لحظة الإنسان في قبضة الله؟ بأي لحظة تنقلب حياته إلى جحيم؟ بأي لحظة ينقلب أمنه إلى خوف، خوف مدمر؟ في أي لحظة ينقلب غناه إلى فقر شديد؟ في أي لحظة تنقلب قوته إلى ضعف شديد؟ الله هو القوي، بقوة إنسان، وفي أي لحظة يضعفه. الله هو الغني، بغني إنسان، وفي أي لحظة يفقره. الله عز وجل يمد الإنسان، وفي أي لحظة يأخذ منه. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، فأولئك الله يستهزئ بهم، معنى يستهزئ بهم يحتقر عملهم، يحتقر سخافتهم. أيام الإنسان بسذاجة وضيق أفق وجهل فاضح يظن أنه إذا خدع الناس فهو ذكي، أنه إذا خدعهم وأقنعهم بشيء هو على خلاف ذلك فهذه حنكة، ما بعدها حنكة، هذا حمق ما بعده حمق. علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف، علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف. وهؤلاء الذين تخدعهم وتهمهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. تخدع إنسان ضعيف، لا، تصوروا إنسان عمره 40 سنة أمامه طفل فرضا عمره 5 سنوات عم يقنعه أنه غني، يعني إذا أقنعته أو ما أقنعته ماذا سيفعل هذا الطفل أمامك؟ شيء لا يصدق. فكل إنسان ينسى الله، ينسى أن الله يكشفه، ينسى أن الله مطلع على سرائره، ويخدع الناس. إذا توهم أنه حاذق ومحنك فهو أحمق، لأنه هذا الذي تخدعه لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا أمنا أبدا. الله عز وجل يقول، يخاطب، يأمر النبي أن يقول لقومه، قل، يعني مو شخص عادي، سيد الأنبياء والمرسلين، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أبلغ من ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب. سيد الخلق لا يعلم الغيب، وسيد الخلق لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. دقق في هذه الفكرة، عم تخدع من؟ هذا الذي تخدعه عبد مثلك لا يملك لك شيئا، والذي تتجاهله هو الله، بيده كل شيء، بيده مقاليد أمرك. الله يستهزئ بهم، يحتقر عملهم، لأن عملهم سيحجبهم عن مصدر السعادة، سيحجبهم عن الجنة، سيمنعهم من التمتع بالقرب من الله عز وجل، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. العملية في النهاية عملية تجارية، الإنسان يعيش في الدنيا سنوات معدودة فيطيع الله عز وجل ويلتزم بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر فيستحق دخول الجنة إلى أبد الآبدين. كإنسان تمام اشترى شيء بدراهم معدودات باعه بملايين مملينة، تاجر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة رأس مال ومبيع وربح بينهما، أما مع الله عز وجل يعني الشراء درهم المبيع بمئة مليون. الله عز وجل خلقنا لنربح عليه. هؤلاء المنافقون الذين خدعوا المؤمنين وفسدوا واستهزأوا وقالوا هم سفهاء، هؤلاء المنافقون خسروا في تجارتهم، عاشوا سنوات معدودة، لعلهم ببحبوحة كانوا، لعل المال الكثير جاء إليهم بسبب نفاقهم، ولكنهم خسروا الآخرة، ما ربحت تجارتهم، يعني تنعموا لسنوات معدودة وضيعوا الأبد كله. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المعنى المخالف أن المؤمن ربحت تجارته. أحد الصحابة كان في طريقه إلى المدينة فيبدو الكفار كمنوا له، أرادوا أن يصرفوه عن الهجرة، قال لهم خذوا كل ما لي في بلدي في مكة، دلهم عليه فأطلقوا سراحه، كل ما لي خذوا، خبأ ماله في مكان معين بالبيت، قال لهم ما لي في المكان الفلاني خذوه ودعوني، فتركوه. فلما وصل المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي؟ قال له ربحت التجارة أبا يحيى، ربحت تجارتك، ضحى بماله كله من أجل أن يصل إلى النبي، ربحت تجارتك. فأنت بعقلية تجارية وازن بين الدنيا والآخرة. إنسان كسب الدنيا وقد يكسب مالا وفيرا ومكانة عالية وبيتا واسعا ومركبة فارهة ويخسر الآخرة، ربح أم خسر؟ أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. من هو الخاسر الحقيقي؟ الذي خسر الآخرة. أما هذه الدنيا مهما تكن متعبة، مهما تكن شاقة، مهما تكن المعيشة فيها خشنة، لكنها تمضي ويبقى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. يعني بعقلية تجارية وازن بين الدنيا والآخرة، يعني أنت ما فتت لبيوت ثمنها ملايين وأصحابها في تحت أطباق الثرى. يعني الإنسان ألا يرى الجنائز؟ اليوم صلينا على امرأة ميتة، طيب في إنسان من الحاضرين وأنا معكم يمكن أن ننجو من أن يصلى علينا في المسجد؟ أبدا. لا بد من يوم تدخل المسجد أفقيا ليصلى عليك، وأنا معكم لا ينجو أحد. مرة كنت في بلدك عربي، كلمة كتبت على محل تجاري، صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. فالإنسان إذا استعمل عقله وفكر في الدنيا الزائلة ما في ضمانة. هلأ في أخبار يومية بالـ25 جلطة، الـ25 صار الجلطة. هالأزمات اللي كانت تجي بالستينات بالسبعينات بالـ25 بالـ35 شاب في مقتبل العمر مات، طبيب من اسمه أجرى عملية لطفل ونزل إلى غرفته مات في غرفته في ريعان الشباب. فما تملك من ضمانه إلا طاعة الله عز وجل. فالمؤمن يصطلح مع الله ويطيعه ويسلم أمره إليه، ومتى يأتي الموت؟ يعني هو تحفته، والموت عرس المؤمن، والموت نقلة نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم، من دار المرض والقلق والهم والحزن والمشكلات إلى دار لا شيء ينغص الحياة فيها، لهم فيها ما يشاءون. لذلك المؤمن ربحت التجارة أبا يحيى، وغير المؤمن فما ربحت تجارتهم. عملية تجارية، أنت بسنوات محدودة. هلأ إذا قلنا لواحد اتمتع بـ100 مليون خلال سنة وسوف تدخل إلى السجن لتمضي 10 سنوات مع التعذيب، بيقبل؟ ما حدا بيقبل. طيب سنة تمتع و10 سنوات تعذيب، ما بيقبل. كيف إذا كان الدنيا من الآخرة ليست بشيء؟ كلمة أبد ما حدا منتبه لها، أبد يعني إذا كان واحد بالأرض وأصفار إلى الشمس، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وكل مليمتر صفر، كل ملي صفر، شو الرقم هذا؟ هذا الرقم إذا قيس باللانهاية صفر قيمته. فهو الرقم واحد بالأرض وقدامه 156 مليون أصفار، كل مليمتر صفر. لو للمريخ، لو للمشتري، كل مليمتر صفر. هذا الرقم إذا قيس باللانهاية الآخرة قيمته صفر. فالناس من أجل 10 سنوات معدودات، فسق وفجور وانحراف وأكل مال حرام، في ساعة الموت خارج كل حساباته، يأتي الموت فجأة، فالإنسان في قبضة الله عز وجل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، والحمد لله رب العالمين.